يقول تعالى إذا ضربتم في الأرض أي كافرتم في البلاد كما قال تعالى علما سيقولون ثم قال آخرون أهلكم أهل الأرض يشعرون بفضل الله الآية وقوله لم يرد أهلكم اللهم تقتلون من الصلاة أي تقسمون بالله إما من كلية إما من كليتها بأن تدعوا الآية ما هي كما فهمهم جمهور الله الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة استدل ربنا من الله على قصر وَسَجَلُوا بِهَا عَلَى قَصْرِ الصَّلَاةِ اسْتَغْرِعَ اخْتِلَالًا فِي ذَلِكَ فَيُقَالِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَوْرَ طَاعَةٍ مِنْ جِهَادٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ كَنَذِيرٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَيَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ نَحْوُهُ إلى هذا قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن طاعت لا يشترطوا صبرا ولا تربتي بل لا بد أن يكون مباحا بقوله فمن اضطر في محرقة غير مجمال في ذكر الآية فلا أباح له فلا وفلا أباح له فلا تناول الميتة مع الاضطراب بشرط أن لا يكون عاصيا بسببه وعلى قول الشاعر وأحمد قال قوم سالم واحمد وغيرهما من الائمه وقد قال ابو بكر بن ابي شيبه حسننا وفيع عن عامر عن ابراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني رجل كاد اختلف الى تحرمني فامره ان يصلي ركعتين وهذا مرسل ومن قال يكفي مطلق السبب سواء كان مباحا او محظورا حتى لو خرج رقاق السبيل ويخاف من الخارج السبيل فرخص للوجود مطلق السبب وعلى قول ابي حنيفه والسبيل وداود بعموم الايه وقال بعض الجمهور وعلى قول تعالى احببتم ان يكفيكم الذين كفروا وقد يكون هذا خرج مخرج ال حال نزول هذه الايه فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب وسائله مخرورا مخروفة بل ما كانوا يظهرون إلا إلا إلى رجل عام أو في جرية خاصة وسائر الأحياء حظ للإسلام وعلى والمنطوق إلى سائر الأحياء الأحياء وسائر الأحياء بالنون نعم كنت أحل الأحياء الأحياء أحسن لأن قال حرب سائر الأحياء حاضر وسائر الأحياء نعم وسائر الأحياء حاضر للإسلام وهذا والمنطوق إذا خرج مفر غالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقوله تعالى ولا تكره فقياسكما دراي أرد تحصلا وقوله تعالى وربائبكم الذي حجوركم من نسائكم لها وقال الإمام أحمد حدثنا مولود حدثنا من بيت عن أبي العربي عن النار عن عبد الله بن رابية عن يعلى بن أمية قال سمعت عمر رابية رابية رابية بابية بابية نعم والأول شيء حدثنا إيش حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا مولود كفى العبد سمع رحمه الله نعم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم الله عليك اللي يخرج بالسعى طلب العلم ويموت فيقع شرمجة على هذه العين المهاجة يرجع لها قريبا يرجع لها قريبا كالمجاهد وإن الله صلى الله عليه وسلم وعلى أسره الكريم سبيل محمد على آله وصحبه قال الإمام الكريم وقال عما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا أرض فقد وعد حال نزول هذه الآية فإن في مبدا الإسلام بعد الهجرة كان غالي وسائر خطيبة بل ما كانوا العظيم إيمانا من بل ما كانوا منهضمون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة وكانوا الأحياء الحرب بالإسلام الأعلى والمنطوق إذا خرج وهلا خرج مخرج غالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقوله تعالى ولا تطيعوا وكان المنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقال لا لا تكرهوا فتياتكم على الغالب اردنا تحصنا فقال به تعالى

فلهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في غاية من الأمن، قد انتهى أمر المشركين وفتح الله عليه مكة وأمن الناس، وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع المدينة عليه الصلاة والسلام وهم في غاية الأمن. فدل ذلك على أن قوله إن خفتم ليس له مفهوم، وأن المسافر يقصر مطلقا خاف أو أمن، لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو بكر بن أبي كيف تحدث يا أبو عبد الله الرابية مثل تقريب تقريب في عبد الله الرابية. نعم. نعم. أقرب من بابيه هم معروف من جبل الراجع. نعم. وقال ابو بكر بن ابي كيفه قطع الراجع علامه الراجع مسلم من حج مخرج مسلم. نعم. وقال ابو بكر بن ابي كيفه حتى لنا ابو معيط بن مالك بن مغير العملي حنظله الحذاء قال ثلاث مرات. وقال وقال ابو بكر بن ابي كيفه حتى لنا ابو معيط حتى لنا مالك بن مغير على ان حنظله الحذاء قال سألت عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، وقلت أن قوله أحسنتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الله حدثنا بن حدثنا عن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا عن مجاهد حدثنا شريك عن قيس بن رياض عن ابي قال ابن الزاد قال سألت عمر عن ركعتين للسفر فقال لرخصة النملة من السماء إن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي كيفة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن الجزيرين عن ابن عباس قال صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وقال الله النسائي عن محمد بن عبد الله عن خالد بن حتى عن عبد الله بن عون الله قال ابو عمر بن قال ابو عمر بن عبد الله حدثنا وهكذا وهكذا اول حدثنا. وقال ابن بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا عبد بن محمد بن سعيد حدثنا ابن جابر حدثنا شريك عن قرش بن واحد عن ابن الزاد قال سألت ابن عمر عن ركعتين للسفر فقال ورقة النملة من السماء فليست مرجوها. وقال ابو بكر بن ابي كيفة هذا معناه يعني توحيد والتحديد، يعني عليكم ان تقبلوا رخصة الله وليس لكم ان تقفوا في ذلك وليس لأن يرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا من باب التحذير من باب الغضب عليهم رضي الله عنهم. ما في عبد الله بن رابية نعم ما في رابية لا عبد الله بن بابي فقط. نعم نعم في عبد الله بن بابي عبد الله بن بابا الموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الثالثة مسلم الأربعة فقال بابا بابا وعلى الحزارة بابا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقبلوا فقط يدل على الوجوب معروف عند العلم سنية دليل أن يجوز الإتمام لأن غير ما نقول صدقتين اعتقدوها فإذا أريد اعتقادها هو الوجوب وإذا قيل الفعل وهذا الفعل فالفعل ليس بواجب إنما هو سنة ولكن يجب الاعتقاد أن الله شرع هذا. وقال ابو بكر بن ابي كيفه حدثنا يزيد بن هارون حدثنا معاذ بن عبد الكريم عن ابن عباس قال صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن عروه عن ابن كريم لا عن ابن عباس قال صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه ونحن امنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الاعلى عن خالد بن حتى عبد الله بن عبد الله قال ابو عمر بن عبد الساعد بن عبد البر وهكذا رواه ابو وهشام وزيد بن ابراهيم التسري تشتري بالنسبه الى تشتري قلت وهكذا وهكذا والمسائل جميعا عن كثير كان حسين عن مرسول عن زادان عن محمد بن سيرين عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه الى مكه لا يخاف الا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال سلمي صحيح فقال له منصور ابن زادان زاد وزاد معجمة الواسطي أبو المغيرة ثقفي ثقة فتى عابد من السادسة مات سنة 29 على الصحيح الجماعة عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه الى مكه قال خرج الى رب العالمين وصلى ركعتين ثم قال التلميذ صحيح وقال البخاري حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سنه يقول خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينه أتم كل عثمان تأول في هذا رضي الله عنه عبد الله حب أن يكون استمر على ما كان عليه من قبله والنبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر، ولكنه اجتهد صلى أربعا فكره ذلك عبد الله واسترجع ولم تحضر أربع ركعات، ركعتان متقبلتان.